حديث شصد وحستونه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال حكيم كرة حزام خده جرازي بتنجود يا رسول الله أي قصد خده أرأيت أشياء ومن بحث هندك تشتابك كنت أتحنف بها في الجاهلية ابوان تشتا من خونزيك خده تعالى تكر بري أز بصرمان ببن من صدقة أو عتاقة وصلة رحيم أها أكتشتت هبون خير بون عبت أذاكرن بو من قنجل جل مروبت خود كر فهل فيها من أجر بجا خيرك بو من ادوان شولة ده هبت أف شولة من كرين بري أز بصرمان ببن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغنبري صلاة خده لابن قوت أسلمت ببصرمان بوي على ما سلف من خير السر قبل كرنا ويتشتي تكري اشخيري باري تبصرمان بدي يعني او تشتي تكري جاهليات دا اشباشي باري تبصرمان ببي مادام تبصرمان بوي خده تعالى اوان تشتا خراكاجك لبوت بخير نبسي اما هكذا افكسي ها بصرمان نببا ابدا تشخير بوناتها تنبسي بلا چند خير جكربان الجاهليات دا بس اذا قدرك بو قنجيك بو خده تعالى الجل كري مادام بصرمان بو خده تعالى او عملوية باري اسلامتي همي بو حسيبتي.